ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الآيات الكريمات جاءت عقب أن بين الله عز وجل حين ذكر بعثة الرسل إلى أقوامهم، فبدأ بنوح وثنى بعاد، ثم ذكر صالح عليهم السلام، ثم ذكر قوم لوط، ثم ذكر قوم شعيب. ولما انتهى من قصص هؤلاء الأنبياء وما نكرهم أقوامهم، فما حل بهم من العذاب نتيجة كذبهم لرسل الله، أخبر الله عز وجل أن هذا الفعل الذي حل بهم حل في كل أمة بعث الله لهم رسولا فكذبوا. فقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله عز وجل يخبر في هذه الآيات أنه لم يبعث في قرية نبيا، أرسلنا نبيا. والنبي لما كان مرسل يفارق النبي غير المرسل، فقال الله عز وجل أنه أرسل رسلا إلى قرى فكذبوه فأهلك القرى. هذه سنته وعادته سبحانه في الخلائق. فقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها. هذا التركيب تأتي بما النافية ثم تأتي بأداة الاستثناء مما يفيد الحصر، كأنه فالآية تبين أن الله عز وجل مضت سنته أنه إذا بعث رسولا إلى قرية فكذب أهل القرية رسولهم، أن الله عز وجل يعطيهم، أن الله عز وجل يأخذهم ببأساء وضراء، أي أنه يحل بهم شدة الحياة من كرب ومعالجة أمورهم وما يلقونه من بأس من فقر وجوع وضنك وقيام أعداء وما إلى ذلك. والضراء أخذهم الله بهذه وهذه، والضراء ما يلحق البدن من سقم وآلام وما يلحق الأهل من موت وغيره. الله عز وجل يقول أنه ما أرسل في قرية من نبي إلا أخذنا، أي أنهم كذبوهم وعاندوهم وأبوا طاعتهم، فيبتليهم الله عز وجل بالكرب والآلام. الكرب والآلام التي تنزل بهم إنما هو لطف من الله عز وجل لعلهم يضرعون، رجاء أنهم يستكينوا فيذلوا فيرجعوا إلى الله عز وجل. والله عز وجل رؤوف بالعباد، ورحمته عمت كل شيء وخصت المؤمنين، فبرحمته لعباده أن أرسل الرسل ومعهم آيات عظام لا ينكرها إلا جاحد ومعاند. فهؤلاء جاءوا بالبينات التي لا يمكن ردها وإنكارها إلا من عاند واستكبر، فلما أبوا أتاهم الله عز وجل بهذين النوعين من العذاب، وتحتها أنواع عديدة، لأجل أن يتضرعوا ويستكينوا، فلم يكن ذلك منهم. فقال الله سبحانه: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. بدلنا أي أحللنا مكان تلك السيئة، أي الحالة السيئة، وهو البؤس والضر. البأساء والضراء ليست مصادر، إنما هي أسماء، أسماء للضر واسم للبؤس. فسمي الألم الذي يحل إن كان من جهة المال ومعالجة الحياة بالبؤس، وما كان يخص بالبدن الضر. ثم قال سبحانه: فلما كذبوا الرسل وجاءهم من عذاب الله ما يهز الكيان، فأبوا أن يستضعفوا ويذلوا. والله عز وجل يحب من عبده الانكسار، ويحب من عبده الذل. والله غني عن عباده، يعطيهم رحمة بهم لا استكثارا منهم، لا كما يفعل كبراء القوم في هذه الدنيا، إنما يمنحون ويعطون إما اعتزازا لذل، أو استكثارا لقلة، أو زيادة ما يرغبونه من متع الدنيا. والله عز وجل غني عن عباده، يعطيهم رحمة بهم، حتى إذا فرح بتوبة التائب فرحه لأنه تاب، ويحب من عبده أن يلجأ إليه لأجل أن يحصل على النعيم. وإلا هو غني سبحانه عن عباده، لو أن أهل الأرض كما وصف في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم على أفجر قلب رجل منهم ما نقص من ملكه شيء، لا كالعباد في الدنيا. الله عز وجل لما قال: ولم يتخذ ولي من الذل وكبره تكبيرا، بين الله عز وجل أنه لا شريك له في الملك، لأنه لا يحتاج إلى عضد ونصير، ولا يتكثر بعباده، لأنه إنما يفعل ذلك من يلحقه ضيم وذل. والله عز وجل عزيز حكيم. فأخذهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا، فبدل الله السيئة الحسنة، الحالة السيئة بدلها بحسنة، أي بحالة حسنة من رخاء عيش ورغد مال وما إلى ذلك. فكذلك جاءهم هذا الخير فأبوا أن يستكينوا ويرجعوا إلى الله. يقول سبحانه: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. عفا بمعنى كثرة، ليست عفا التي بمعنى تجاوز عفوت عنه، لا، ليست من هذه المادة. عفا هنا بمعنى كثرة وجموا، زاد مالهم ونعيمهم ورخاؤهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى. اعفوا أي اتركوها حتى تكثر، ومعنى اعفوا عنها ارفعوا أيديكم، لا معنى اعفوا عنها اتركوها تنمو وتكثر برعايتها وصونها وتمشيطها وغير ذلك. فقال سبحانه في هذه الآية الكريمة: ثم بدلنا، ثم للتراخي أي بعد أن أخذهم البؤس والضر فلم يتضرعوا. ويفهم من هذا أن الله عز وجل إذا ابتلى عبده بشيء من هذه الكروب التي في الدنيا وما يلحق الإنسان من ضنك وضيق عيش وألم وفقر وموت ومرض، إنما هو ابتلاء من الله عز وجل لأجل أن يستكين فيرجع. ولا يلحق شيء من هذه الآلام للإنسان المكلف إلا بذنوب منه. فالله عز وجل يريد أن يبين له أنك على خطأ فعد إلى الله عز وجل. وأما المنافق فإنه لا يدري، والمؤمن يعلم. المؤمن إذا جاءته من هذه البلايا يدري أن الله كتب له ذلك بخطأ من عنده، فيصبر ويستكين إلى الله ويطلب من الله أن يكشف عنه الضر، لما علم أن الله رحيم فتلطف به فمسه بهذا النوع من العذاب لأجل أن يعود إليه. وأما المنافق فيصاب ما يصاب ولا يدري. وشبه صلى الله عليه وسلم حاله بالبعير عند أهله، يقيدوه فلا يدري لما يقيد، فيطلقوه ولا يدري لما أطلق. فمن جاءته من هذه النكبات أو فتح عليه شيء من زهرة الدنيا فلم يحاسب ولم يراجع نفسه ولم يجعل ذلك ابتلاء من الله فهو في غفلة. وكثير من الناس يصرعون بسبب ما ينتابهم بشيء من هذا، فيأتي من يواسيه يقول: لا ما عليك، سنة الحياة، فيزيده طغيانا ونسيانا، ما يذكره بالله عز وجل. يقول: اصبر على قضاء الله واستغفر الله وتصدق فإن الله يكشف الكرب. يقول: لا، هذه سنة الحياة، لأن هذا مبلغ علمه. وهذه آفة أن تصحب الجهال، فإنهم يبعدونك عن الله عز وجل. ونلمس هذا وتشعرون هذا، كلنا يعرف ذلك. فإذا قال يا أخي لا اصبر، سنة الحياة، كلهم يخسرون يا أخي المال، ما ليس أنت وحدك، فإنما يزيده بعدا عن الله عز وجل. وهذا من تزيين الشيطان للإنسان. وإذا حصلت هذه الكوارث، زلزال أو حريق أو ما إلى ذلك، فينسبها إلى هذه السنن الكونية، أي أن الله لا دخل له في هذه. الله عز وجل لا يجري في الكون لا صغير ولا كبير. يخبر سبحانه أنه ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم أين تستقر ويعلم أين تموت. هو الذي يميتها وهو الذي يرزقها وهو الذي يسلب عنه رزقها. إذا هذه من المسلمات، لابد أن تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه وحده المتصرف. فمن غفل عن هذا فنسب هذه الأمور إلى هذه الكونيات أو إلى الحياة أو إلى الدهر وما إلى ذلك. ونعوذ بالله من الغفلة. اسمعوا قوله سبحانه لما ذكر عن إهلاك القرى وكم من قرية وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقموا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم أهلكنا قبلهم، قبل قريش وهؤلاء الكفر الذين عاندوك يا نبي الله، أهلكنا قبلهم من قرن، والقرن فترة من الزمن يحيا فيها أقوام ثم يموتون ثم ينشأ جيل آخر، فكم من هذه الأجيال أهلكها الله عز وجل، هم أشد منهم بطشا، البطش يعني التناول، يأخذ الأشياء بقوة ويؤديها بقوة ويبني بقوة ويهدم بقوة، وليس معنى أنهم أشد بطشا أنهم أشد قوة فقط، لا، إنما أراد الله أن يقول أنهم أكثر أموالا وأكثر نفيرا وأكثر جاها وأكثر عددا من هؤلاء، فأهلكهم الله لما عصوا الرسل، أهلكهم الله، فهؤلاء الضعاف من باب أولى أن الله يقدر عليهم فيهلكهم. فقال سبحانه: فنقبوا في البلاد، يوم جاءهم عذاب الله عز وجل ذهبوا يطلبون الخروج من تلك المهلكة ومن ذاك العذاب المحيط في أنقاب البلاد، أنقاب البلاد أطرافها، والنقب المدخل الذي يدخل منه إلى القرية. فنقبوا في البلاد، فجاء سبحانه يقرر: هل من محيص؟ هل تستطيعون أن تهربوا من عذاب الله؟ هل لكم من خروج؟ ما في خروج. ذكر الله هذه الآية قال: اتعظوا واعتبروا، انظروا واسمعوا وامشوا في الأرض، إذا علمتم أخبار عاد وثمود وصالح ولوط وشعيب، الرسل التي والأمم التي من قبلكم، أهلكهم الله عز وجل لأنهم عصوا رسله، فلتخافوا ولتطيعوا الرسل. وهذا الكلام لا تظنوا أنه كلام خبر قديم انتهى ومات، إنما الله عز وجل يقص علينا أخبار من مضى، ولأجل أن نتعظ ونعتبر، فإن آية الله لا تتخلف، فمن حصل منه هذا في هذا الزمن فإن عذاب الله غير مردود، لا بد أن يأتيهم، وإن عدتم عدنا، والله عز وجل هكذا يتوعد عباده. نعود إلى الآية: فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ذكرى يعني تذكرة، إذا سمعت أن الله عز وجل وهو الصادق في خبره أنه أهلك القرون بسبب معاندتهم وكذبهم للرسل، وعلمت يقينا ونسبت هذا السبب وهو العذاب إلى ذاك المسبب وهو الكذب، فإنه تذكرة لك، تذكرك أنك لا تفعل هذا الفعل فيلحقك ذاك العذاب. لكن هذه تنفع من؟ لمن كان له قلب. لا تظن أن القلب تلك المضغة التي في جوف الصدر التي تضخ الدم، كل عباد الله عندهم هذا، ما أحد يعيش بدون قلب، لكن الله ما أراد هذا النوع من القلب، أراد القلب الحي. والحياة هنا ليست الحياة التي يتحرك فيها القلب نبضا ودفعا ودفقا، لا، الحياة التي يكون فيها عقل وقوة يدرك السيئة ويدرك الخبيث فيمقته ويذمه ويبتعد عنه، ويدرك الخير ويعرف طرق الفلاح فيذهب إليها ويتبناها، ينهى عن تلك ويدعو إلى هذه. فإذا رأيت الرجل يشمئز قلبه من هذه المنكرات وهذه الرذائل وهذه الأمراض التي تمتاب القلوب، ويفرح بالإيمان واستقامة العباد والفضائل، اعلم أن قلبه حي، وهذا القلب هو الذي عناه الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والقلب كالبصر، الله عز وجل لما قال إن في ذلك لذكرى تذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي. ولذا إذا رأى المرء نفسه أن المنكر يمر إليه ويشتهيه، فاعلم أن القلب مريض يلجأ إلى الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من أمراض القلوب وأدوائها. وإذا رأى الإنسان المنكر والبلاء والمرض والأشياء التي لا تليق ما اشتهاها، ولكنه في نفس الوقت لم يعافها ولم ينكرها، فهذا قلبه ميت ليس بالقلب الحي. القلب الحي حين ترى المنكر وهو ما خالف نهج الله عز وجل وما أمر الله به، فلم يتغير ولم يتمعر وجهه ولم يرى أن هذا يخالف ذوقه، فهذا هو القلب المريض. أما إذا كان فيه حياة فإنه يسعى إلى إزالته، وإذا عجز وجد من نفسه شعورا بالانفصام أنه ليس من هذا، إما أن يبتعد أو يصد أو يعرض. الله عز وجل قال إن إهلاكنا لتلك الأمم التي كذبت الرسل، فيها موعظة وعبرة وتذكرة لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أو للتنويع ليست حرف عطف، أو ألقى السمع وهو شهيد، ليست كمنزلة الواو، يعني أحد أمرين، إما له قلب حي أو أنه ألقى السمع. ألقى يعني ثبت سمعه، ثبت سمعه يعني أصغى إليه، وهو شهيد أي حاضر، حاضر القلب فيه، في قلبه شيء من حياة ذاك الحين، فتنفعه حينئذ هذه الذكرى. أما إذا سمع الآيات لكن سمعها دون تدبر وتعقل، عرف منطق الحروف وخروج هذه الأصوات ولم يعرف معانيها، أو عرف معانيها ولكن لم يكن حاضر القلب، فهذا لا ينتفع بهذه الذكرى ولا يستفيد منها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي، لأن القلب كالبصر، فإذا نظر الرجل بعين إلى شيء ثم تجاوزه أو لم ينظر إلى ذلك الشيء تجاوزه، والشيء الذي يرغب النظر إليه هو المهم، فتعداه، فهذا قلبه غير معه، فهذا قلب بعيد عنه ولم يشاهد ذلك. وإذا كان أعمى فإنه لا يبصر كالقلب الميت، وإذا نظر إلى الشيء وحدق فيه وتأمله فذاك هو القلب الحي. إذا علمت ذلك، فالله عز وجل حين يقول وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يضرعون أي يتضرعون، والضراعة مسكنة وانكسار وذل، وهذا لا ينبغي إلا لله، والله يحب من عبده هذه الصفة. وإذا رأيت الرجل يدعو وأنفه عال أو أنه يستغن عن الدعاء فهذا مستكبر، ادعو الله فإن الله يحب من عبده الضراعة، وادعه بقلب منكسر فإن الله يحب القلب الذليل المنكسر. لا تفعل هذا لمخلوق فإنه أعجز من أن ينفعك أو يضرك. الله عز وجل قال أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. لما قالوا هذه المقالة يعنون بها أن ما حل بنا حل بأقوام مضوا من قبلنا كثيرين، ما رأينا بأس الله الذي نزل مما توعدون به أيها الأنبياء، هذا إنما هي سنة الحياة والكون تجري علينا وعلى غيرنا. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، معناه أنه ليس لله دخل في هذه، إنما هو الدهر يجري ويقضي على أقوام ثم يأتي على من بعدهم. لا دخل لله ولا دخل لكم في هذه، ما تقولون غير صحيح. فلما جاءتهم البأساء فلم يضرعوا وجاءتهم الخيرات بدل الله مكانها حسنات فلم يشكروه، لا شكر على نعمة ولا تذلل وضراعة تحت نقمة. قال سبحانه: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا فيه ضمن قوله سبحانه فأخذناهم بغتة فيه شدة البطش وقوة النقمة التي حلت بهؤلاء الله عز وجل. البغتة أي الفجاءة. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أعز النوم، مضت سنين، مد الله لهم بالأنعام وكثرت أموالهم وفرحوا، فلما فرحوا بذلك جاءهم العذاب بغتة حين النوم. فلما يأتي زلزال وحريق يأتي على أهل قرية أو حارة أو صف من منازل الناس وهم نائمون، انظر شدة الكرب وما حل بهم من تلك النقمة. أو يكونوا قائلون، جاءوا من أعمالهم متعبين فذهبوا إلى القيلولة، أكلوا وملأوا بطونهم فناموا، فجاءتهم الكارثة، زلزال أو فيضان أو ريح، وجنود ربك لا تحصى. فجاءهم في أعز الأوقات وهم في أشد الغفلات، لأنه مر السنين والله يمهل. قال فأخذناهم بغتة أي ما علموا أنه في هذه الأيام يأتيهم. ولذا تراهم يصرخون أفي هذا الوقت أو في هذا الزمن أو في هذا المكان. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون أي دون مقدمة وإرهاصات حتى يعلموا أن العذاب قادم عليهم. وهكذا نقمة الله عز وجل إذا جاءت فجاءة فإنها شديدة الوقع على النفس. يقول سبحانه فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، هذه سنة الله عز وجل. فإذا سأل السائل قال كيف عرفنا أن هذه عادة الله وطريقته وسنته؟ نقول أولا أن الله عز وجل ذكرها بأسلوب عربي يفهم منها أنه لا يتجاوز حالة أن هذه السنة لا تتخطى الأقوام الذين يفعلون هذا الفعل. تقول ما من رجل يدخل هذه الدار إلا وقد أكرمته، فدل على أن هذا الإكرام صادر من صاحب الدار، كلما جاءه أحد وقع عليه الإكرام، فتلك عادة له تمضي عليه سنين. والله عز وجل أصدق القائلين وهو القادر الفعال لما يريد، أما غيره لا يستطيع أن يفعل ما يريد. فأخبر ذلك لأجل أن تتعظوا وتعتبروا. والله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أنه أهلك القرى وتلك عادته ولن يغيرها. اسمعوا قوله سبحانه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. قريش لما رأوا النصارى واليهود وأهل الأديان قالوا بأيمان غلاظ شداد أن الله لو بعث لهم رسول لكانوا أهدى من جميع من على وجه الأرض، أسلكوا طريقا وقبلوا الدعوة واتبعوا الرسول. أهدى من إحدى الأمم ليس بالضرورة أن يكون أهدى من النصارى أو من اليهود، لأن هذا التعبير يفيد أنهم سيكونون أصلح وأفضل من أي أمم جاءتهم رسلهم، ليكونن أحدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. لما جاءهم النذير تغير العهد ونكثوا الأيمان استكبارا من عند أنفسهم، أي كبرا عن قبول الحق، ومكر السيء، أي أنهم مكروا وكادوا كيدا سيئا. وصف المكر بالسيء لأن المكر أحيانا يكون حسن، الظالم إذا بدأ يسيء إلى الناس ثم جاء من يمكر به حتى أخمده فإنه يحمد. فقالها عن هؤلاء أن الذي دفعهم إلى نكث الوعد وعدم قبول النذير الذي أقسموا عليه أنهم يتبعونه كبر في نفوسهم ومكرا. يقول سبحانه استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الجملة جاء بها ربنا سبحانه اعتراضا. يقول كعب الأحبار، يقول ثلاث